هنا القاهرة. بقول أظن يا ملهماني الفن والأشعار وقلبي بلاصك اللي بتطلعيه بالفجر، من بعد إذنك بلاش النوبة من الترعة، امليه لي من عند أبو البلط النظيف الأبيض وقولي له يا زينة الجدعان صباح الخير. حلال عليك المدارس والأدب والعلم، حلال عليك غلب أهلك فيك عشان تكبر وتبقى عالم حكيم تشفي البلد من الداء، وتقول يا بالهرسة يا هرسة القلوب روحي، وتعالوا يا فلاحين خدوا بعض بالأحضان. الفلاحين صفر لكن صلبهم جامد، شالوا الجبال قلقلوها وهم لسه صفر، إيش حال بقى لما يجري الدم في خدودهم بدل ما يجري مع الروح نفسها في البول. وقولي له يا زينة الجدعان براوة عليك، ندر علي نهار ما بالسلامة نقوم لنعملوه عيد وترقص فيه أمواتنا أجدادنا من عهد فرعون، كلهم نادرين من الموت يقوموا وييجوا ينقطوا الزفة. يا سلام يا دكتور، ده يوم زي الجلاء ذاته. صلاح جاهين. ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة، إخراج حسني غنيم. أستاذ صلاح جاهين، تسمح لي أسألك أول ما أسألك عن السخرية من موقف ما بتشوفه في المجتمع، هل فعلا أي موقف بتقع عليه عينك في أي نهار في أي مكان في أي زمان بتاخده بسخرية؟ هل انت بتاخد الحياة بسخرية؟ هو انا اولا مصري الجنسية، والمصريين بشكل عام بيستقبلوا كل شيء باسلوب ما تقدريش تقول عليه انه سخرية، وما تقدريش تقول عليه انه مرح، لانه المرح حاجة شكل، والسخريه المريره اللي هي فيها ايلام برضو مش من مقومات شعبنا، انما هو بينكت عليه، يعني ينكت على اخطائه مثلا، ينكت على اخطائه وعلى اللي انكتب عليه يعني مثلا، او على الاحداث اللي بتحصل له، تكتب على قدره او على قدره. يعني ممكن نقول انه الشعب المصري الضحكة او الابتسامة او السخرية بتخفف احيانا من معاناته. ده اكيد 100%. في كتاب كتبه عالم المصريات الراحل اللي توفي السنة دي وانا حزنت جدا على وفاته، اسمه جون ويلسون، ده من معهد شيكاغو للمصريات. هو ألف كتاب اسمه، ترجم هنا في مصر باسم الحضارة المصرية، انما هو اسمه The Burden of Egypt، يعني هم مصر. مصر. او عبء مصر، حاجه كده يعني، هموم مصر. قال فيه ايه فندم؟ حلل فيه شخصيه المصري من بدايه التاريخ لحد نهايه التاريخ المصري القديم. هل شخصيه الانسان المصري او المواطن المصري لم تتغير عبر التاريخ؟ لا، هو بيقول انها تغيرت. بمعنى ايه؟ بمعنى انها في الاسرة القديمة، هو في الدولة القديمة اسف، هو التاريخ المصري القديم ليه ثلاث مراحل: الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. فبيقول انه المصري في الدولة القديمة كان مرح وكان سعيد، لكن ما كانش نكتي، ما كانش يعرف يقول نكت، انما يعبر. لا يعني ما كانش يعرف يقول نكت، يعني ما كانتش في صفاته حكايه النكت دي، انما كان سعيد ومرح وحبوب كده وامور، وكان عنده غيه انه يقف على كعب رجله ويلف حوالين نفسه، ودي حركه مسجله، يعني هو سجل يعني نقب عنها وورق ازاي انها كانت مسجله، وانها كانت حركه معروفه جدا جدا عند المصري القديم، تدلل على ساعته، تدلل على ساعته، او انه يسب في الهواء ويسقف. فالسعادة والمرح كانوا من صفات المصري في الدولة القديمة. والسبب في كده بيقول انه كانت مصر محمية من جميع الجهات من الغزو الخارجي بالرمال وبالبحار، الى ان اخترعت العجلة الحربية فتغلبت على الرمال والسفن الحربية وتغلبت على البحار، فاصبح المصري في خطر، فاختفى المرح وحل محله النكت اللي هي احنا لحد دلوقتي عايشين فيه. تسمح يا استاذ صلاح تعمل لي او تطبق لي نفس هذه النظرة التحليلية لمصر القديمة على مصر المعاصرة؟ يعني مثلا احنا بنلاحظ حاليا في المرحلة اللي احنا فيها دي بعد العبور وبعد سنة 73 ما بنسمعش نكت سياسية، يعني اختفت. والسبب في كده انه المصري اصبح لا يعاني من ذلك، في حين انه قبل كده كانت النكت كثيرة جدا بطريقة يعني غريبة. فنقدر نقول انه المصري او النكت بتنتشر لما بتزداد المعاناة. انا هسأل الاستاذ صلاح جهين سؤال يمكن قدني لي فضولي دلوقتي. طب واحد زي حضرتك بيعمل بالنكت، واحد من الساخرين من المضحكين، ازاي بتلاقي مادتك بقى؟ وازاي بتلاقي الفكرة بتاعت النكتة او يعني الومضة بتاعت النكتة في الوقت اللي حضرتك قلت اختفت المعاناة، او يمكن الانتصار حصر النكتة؟ لا اصل هو في نكت كتير قوي من جميع الانواع، يعني في نكت الناس بتنكتها على الحالة الاقتصادية مثلا، في ناس بينكتوا على الحالة السياسية، في ناس بينكتوا على الحالة الحربية. حضرتك اليوم دي بتنكت على ايه؟ انا دلوقتي عندي نوعين من الكاريكاتير، نوع فني وخفيف، ونوع اللي هو يعني يعتبر الكاريكاتير السياسي بتاع الجريدة. يعني بتابع مثلا مناقشات مجلس الشعب لما بيكون في حدث هام مثلا زي جريمة من الجرائم الكبرى، او اكتشاف جمعية ارهابية، او يعني الاحداث اللي زي دي طبعا لازم اتابعها. بنكتك؟ بالكاريكاتير. اصل هي للأسف الشديد احنا بنخلط، هو اللي انا بعمله ده بالظبط اسمه كرتون. كرتون ده هو الكاريكاتير في الصحافة، يعني في كاريكاتير، يعني هو الاسم العلمي لفنك كرتون في الصحافة. لا، الكرتون هو الكاريكاتير في الصحافة. طب ما فكرتش تعمل الكاريكاتير عن الثورة الإدارية او عن الروتين في بلدنا او عن اجهزة المتابعة في أجهزتنا الحكومية. وبالمناسبة بقى تسمح لي أعرض عليك رأي الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ عن المتابعة في الأجهزة الحكومية. هو قال الروتين يصلح في محو تعقيداته مسايرته للزمن وبمراقبة المنفذ له، ودي تساوي أكبر عيب. يعني يجب تتحط كده هو كأنها من الأمور اللي يجب معالجتها كأكبر عيب وكأكبر تعقيد، وإن هي روح ما يسمى بالروتين. المنفذ الإنسان، الإنسان هو الحقيقة. يعني مثلا لو تدي تحملي مسؤوليات للرياسات الصغيرة في حاجات كتير. احنا كنا موظفين، انا موظف عشت موظف حوالي 37 سنة، في حاجات كتير كافه بتملى قوض وكلاء وزارة والوزارة. يعني حضرتك ابدا يروح فيه. حضرتك تقصد انه مطلوب لا مركزية ومطلوب القضاء على المركزية بالشكل، ومطلوب مراقبة العمل والجزاء. وانا يعني كنت من اوائل الناس اللي عملوا كاريكاتير ضد الروتين. كان عندي صفحة في مجلة صباح الخير سنة 1956 اسمها ضحكات مكتبية، وكنت عامل فيها حملة كبيرة جدا على الروتين. من ضمنها صورة يعني انا فاكرها كويس، عامل ايد ماسكة طلب، والطلب ده في كذا صور. الطلب ده اتأشر عليه في حتة، وبعدين اتأشر عليه في حتة تانية لحد ما اتملت الورقة، وبعدين بدأت الإمضاءات تزحف على ايد صاحب الطلب. لما بقت ايده ممضي عليها لحد كوعه كده من اكمال الدورة المستندية. لانه يعني لازم على كل ورقة بيبقى مثلا 50 امضة، فالورقة ما عضتش فهكملوا على ايده. دي كانت كنت عاملها سنة 56. فطبعا يعني الناس طول عمرها بتشتكي من الروتين، وان كان في الحقيقة الروتين شيء ضروري، ولكن ان هو يكون روتين كويس. يعني ايه روتين؟ يعني روت يعني سكة، يعني سكة، السكة اللي لازم الورقة تمشي فيها. هل في الدنيا حد يعمل يفتح مصلحة حكومية وما يبقاش عارف ان الواحد لازم يروح في الحتة دي وبعدين في الحتة دي وبعدين في الحتة دي؟ نفرض حضرتك رحتي بنك تشيز منهاتن في نيويورك، المفروض يعني انه اكبر حاجة متقدمة بقى في الادارة وحاجات زي كده، ومعاك الشيك، هل ممكن كده مثلا البواب يروح صرف لك الشيك؟ لا طبعا. في واحد في الاول مكتوب عليه كده هو نقول لك الشيكات. الواحد يروح لهناك يديله الشيك، وبعدين يروح مديله حاجة، وبعدين الشيك ده يروح في حتة معينة، وبعدين يروح في حتة معينة، وبعدين يندهوا لحضرتك ويصرفوا لك الفلوس. كون هذه السكة طويلة او قصيرة ده بقى اللي بيفرق. على فكرة هذا الكلام يتفق تماما مع كلمات الاستاذ نجيب محفوظ، لانه قال ان الروتين مطلوب والدورة المستندية مطلوبة، ولكن العيب في المنفذ، يعني في الموظف اللي هو بيتكاسل عن ان هو يسير الاوراق بسرعة. لا مش بس في الموظف، في المخطط. لانه يعني مثلا بيقولوا انه افظع بلد في العالم في مسألة الروتين دي هي الهند، وان حضرتك لو رحتي مطار من مطارات الهند، طيارتك بس نزلت في مطار في الهند، شوفي ده هتلقفك كام الف موظف واوراق رايحه واوراق جايه واوراق رايحه واوراق جايه، لما يبقى معاكي في الاخر بلوك نوت اوراق. ده اللي انا سمعته. يعني طيب ايه عيوب الاوراق الكتيره دي او الامضاءات الكتيره؟ يعني انا بتصور يا فندم تصور متواضع انه هناك بعض الاوراق المهمة او المستندات المهمة ينبغي ان يطلع عليها اكثر من موظف وبغرض الرقابة او المتابعة. ما هو دلوقتي احنا لما قلنا الهند عندهم الحكاية دي متفشية، قلناها بالمقارنة ببلاد اخرى برضو عندها مطارات وبرضو عندها نظم وبرضو عندها امن وبرضو عندها كل حاجة، بس الدول دي دكها عارفة تنظمها بثلاث اربع خطوات بينما الهند عايزة 70 خطوة. فاذا النظام اللي في الهند غلط والنظام اللي في الدنمارك صح مثلا يعني. وهو ده سبب اختلاف المجتمعات ودرجة الحضارة والتقدم اللي في المجتمعات. طب سندم يمكن ده حيخلينا او يقودنا الى سؤال اخر وارد، اذا كان الروتين احد العيوب اللي بتستوقفك في مجتمعنا، فهل من عيوب اخرى بتستوقفك كواحد من الساخرين على عيوبنا؟ طبعا يعني مش في ذهني في الدقيقة دي يعني عيوب من عيوبنا، لكن انا اعتقد مثلا انه من اكبر العيوب اللي احنا بنعاني منها هو تزايد نسبة الامية بدل من تناقصها. يعني هي وصلت نسبتها 76.3 وكانت هو النسبة اعتقد اخر رقم اللي هو 76.3 ما يحضرنيش في حقيقة الرقم اللي قبله، ولكن كان اقل من كده. هو يمكن اكتر من مفكر بيشوف ان دي ظاهرة خطيرة وانه ينبغي اول الاخطاء او العيوب اللي تستوقف المصلحين او اصحاب الشأن في هذا البلد هي القضاء، قضاء تام وسريع على الأمية التقليدية أولا، ثم على الأمية الوظيفية، ثم على الأمية الثقافية والأمية السياسية كمان. طبعا. طيب غير الأمية فندم، هل حضرتك عبرت عن التقاطك لظاهرة تتشي الأمية أو ارتفاع نسبة الأمية في بلدنا؟ عبرت عنها كاريكاتوريا؟ عبرت عنها، بس انا في انواع من الكاريكاتير بسميها الضرب في الميت حرام. يعني بمعنى ان حضرتك يمكن وصلت الى درجة اليأس من الاصلاح. يعني مش في جيلي، يعني بحس ان ده مش هيتصلح في جيلي. يعني احنا عندنا في الجيل بتاعنا ده هو مشاكل كبيرة لازم يعني نقضي عليها. اهم من مشكلة الامية؟ مش اهم، انا بقولش انها اهم، بس هتستنفد طاقتنا كلها. يعني مش ممكن يفندم في نفس الوقت تستنفذنا القضاء او ايجاد حل لمشاكلنا السياسية وايضا مشاكلنا الاجتماعية وخصوصا المهم منها؟ طبعا. يعني انا عايز اقول ايه، انه التقدم بيبقى داخل الانسان، بانه معنى يعني انه يأبى على نفسه كذا ويرضى على نفسه كذا. فلما نشوف مسألة الانفجار السكاني، ليه ما فيش انفجار سكاني في بلد زي هولندا مثلا؟ يعني لان الراجل الهولندي يأبى على نفسه ان يبقى في بيته زيطة والعيال طالعين يجوا ورا بعض ويحدفوا بعض بالحاجات وانهم انه يجي يدخلهم مدارس ما يبقاش معاه مصاريف لبس العيال دول كلهم ومش عارف ايه، فما يدخلهمش مدارس فهذا زي كده. هو انا بتصور يا فندم تصور متواضع ان الامية برضو بداية المشوار ليه، لان الرجل المثقف اللي مش امي هو اللي هيقبى على نفسه. ما هو انا بقول لحضرتك كده، ويمكن سر تعثر مشاريع تحديد النسل او تنظيم الاسره في بلدنا هو الأمية. ما أنا بقول لحضرتك كده إن هي المسألة داخل الإنسان. فإذا كان الإنسان يأبى على نفسه إنه يبقى عنده هذا القطيع من الأطفال، هيأبى على نفسه إنه يبقى قدام بيته وسخ. يعني لو لو لو الراجل المختص بتنظيف الشارع ما نظفوش، يطلع هو بكل بساطة وينظفه. يمكن أكبر مناطق تتمثل فيها مشكلة الاتجار السكاني والأمية مناطق الريف من بلدي. وأنا بشوف يا فندم إن حضرتك خاطبت الناس البسطاء دول بلغة بيفهموها من خلال ما كتبت من سطور زجلية، وبتصور ان حضرتك يمكن استعملت هذه اللغة من اجل الوصول الى هؤلاء الناس. عن مشاكل الريف في بلدنا دار حوار مع الاستاذ محمد زكي عبد القادر، وهو احد اهل الريف اللي نزحوا منذ نصف قرن من الزمان الى المدينة وطبقوا اول ما طبقوا الهجرة الداخلية، لكن هو ليه رأي في الريف لانه بيحن كثيرا الى الريف. هو بيتصور لو نزحت المدنية والخدمات والامكانيات وكل وسائل الراحة في الحياة والتقدم الى الريف، هتتوقف مشكلة او يتوقف نزيف الهجرة الى المدينة. ده اكيد. ايضا للاستاذ يحيى حقي كلمات عن الريف فندم، بيقول انا الحقيقة حسيت بتعاسة الفلاح وتعاسة، يعني شفت بعض بيوت الفلاحين لا يمكن ان تنحط فيها الانسانية اكثر من. دخلت بيوت يقالوا عليها بيوت، وانا وصفت هذا في احدى قطعي، كنت مطلوب مني تنفيذ حكم طاعة، والحكم مكتوب فيه على انه يروح يجيب الست الفلانية اللي ساكنة في كفر بعيد مثلا في بيت يحده من الشارع الشرقي شارع كذا والجنوبي حارس كذا والغربي كذا ومش عارف ايه حاجة زي. لما رحت المكان وجدت هذا الكفر عبارة عن شوية عشش مبنية بطول جسر الترعة، يعني مش على الشارع كمان، يعني هو اللي ما بين سطح الجسر وما بين قاع الجسر بنوا شوية عشش متلاحمة ويا بعض، لدرجة أنا كنت ماشي على الأرض. ودخلت غرفة ليس فيها شيء أبدا غير قش قصب أو قش ذرة مش عارف في الأرض، وفي حاجة زي الأرنبة بتجري كده، دي الزوجة اللي أنا مطلوب القبض عليها، والله زي الحيوان بالظبط. ليس في البيت أي أساس أو أي مظهر من مظاهر الأدوات. وشفت الفرن اللي بتعمل منه العيش الشهير، البيت كله ما فيهوش الا هذا الفرن عباره عن بلاطه، وعيش الشعير لازم تغرفيه بالمغرفه لان ملوش عرق، ويعني شفت طقس شديد جدا خالص. انا عايزاك يا فندم تتخيل لي بعض كلمات من رباعياتك كتبتها عن الريف. كانت نشر خبر ان علماء جامعه اسكندريه توصلوا الى عقار او الى اسلوب للقضاء على البلهارسيا قضاء تاما من الريف، فانا انفعلت بالخبر ده وقلت موال، بس ما فيهوش ولا قافيه. يا ريت تسمعه لنا يا فندم بعد اذنك. بقول اظن يا ملهمان الفن والاشعار، وقلبي بلاصك اللي بتطلعيه بالفجر، من بعد اذنك بلاش النوبة من الترعة، الليه اللي من عند ابو البلط المضيف الابيض، وقوليله يا زينة الجدعان صباح الخير، حلال عليك المدارس والادب والعلم، حلال عليك غلب اهلك فيك عشان تكبر وتبقى عالم حكيم تشفي البلد من الداء، وتقول يا بالهرسة يا هرسة القلوب روحي، وتعالوا يا فلاحين خدوا بعض بالاحضان. الفلاحين صفر لكن صلبهم جامد، شالوا الجبال قلقلوها وهم لسه صفر، ايش حال بقى لما يجري الدم في خدودهم بدل ما يجري مع الروح نفسها في البول؟ وقوليله يا زينة الجدعان براوة عليك، ندم علي نهار ما بالسلامة نقوم لنعملوه عيد وترقص فيه أمواتنا أجدادنا من عهد فرعون، كلهم نادرين من الموت يقوموا وييجوا ينقطوا الزفة. يا سلام يا دكتور، ده يوم زي الجلاء ذاته. يا سلام، دي كانت عنوانها ايه يا فندم؟ اسمها عنوانها يا سلام يا دكتور. يا سلام يا دكتور. الاستاذ رشدي صالح قال كلمات عن الخدمات في الريف واهمها الطب. قال يا فندم يمكن عدم كفاءة او كفاية التخطيط المواكب للانفجار السكاني، وحبس ايضا من الخدمات ما جعل لدى ملايين من الشبان من الفلاحين طموح الى تحقيق اشياء لا يمكن ان تتحقق في قرانة. انا قريتي ملتصقة بالجبل من ايام الرومان، وقريتي الى الان دخلوا فيها المية لكن المية لا تصل اليها، وقريتي الى الان ليس فيها مكتب بريد، وقريتي الى الان ليس فيها مكتب تلغراف، فيها وحدة صحية يزورها طبيب الوحدة كما كان يزورني الالم اثناء فترة الالم الاولى. صورة غريبة يا فندم بترسمها حضرتك عن قريتك، وتفتكر هو ده السبب ان هذا المكان مكان طارد لأهله؟ ده صحيح، لأن أنا مثلا كنت معتقد أنه اللي راحوا يتعلموا برا القرية 10-12 ولد، فاكتشفت وكتبت ده أنهم أصبحوا عشرات من الأولاد والبنات بيتعلموا في المدن، بيبقى لهم رؤية غير أبوهم وغير أبائهم وغير أمهاتهم، ولهم طموح الى اشياء لن تتحقق اطلاقا في القرية بتاعتنا اللي هي انشئت ايام الرومان. فمش ممكن. اسمها قرية ايه؟ اسمها الشيخ تمي، واسمها الروماني ديني. دي فين بالتحديد؟ دي شرق ابو قرقاص. يمكن يا فندم حالة قرية الشيخ تمي، قرية اللي هي جنب ابو قرقاص، مسقط رأسك، حالة متفردة يعني، غير ليست بمتكررة في ريفنا. الحقيقة انا بختلف شوية، اسمحيلي اختلف معاك. الضفة الشرقية للنيل في حاجة الى رعاية عاجلة، الضفة الغربية من النيل في الصعيد فيها المواصلات وفيها ما يصلح وما يصلح الريف في الدلتا، انما الضفة الشرقية كلها متخلفة عن الضفة الغربية يمكن 200 سنة يمكن 300 سنة، وانا بكلمك وانا اعلم تماما ماذا يحدث في الكرة الاخرى في شرقي النيل. ده صحيح، وللأسف الشديد انه الطلاب لما بيتخرجوا من الجامعة من كلية الطب بيتخننوا في طريقة ازاي ما يروحوش الوحدات المجمعة دي. اخر اختراع اخترعوه انهم يجيبوا جواب من واحد من الاساتذة الكبار انهم محتاجين لهم في الابحاث بتاعتهم اللي في مستشفيات القاهرة، فيبقى يرجع القاهرة بصفة نائب زائر او حاجة كده يعني. يعني اخترعوها كده او حد يعني اخترعها الحد يعني على اساس ان هو بيحسوا ان الريف ده منفى وان هم بيستكثروا على البلد اللي صرفت عليهم في الجامعة انه يقوموا باي خدمة مقابل ما اعطته مصر او ما قدمته مصر لكل طالب بيدرس في الجامعة. هو لو يعرف ان قعدته دي في الجامعة اللي صارف عليها هو الفلاح ده ما كانش يتنصل من انه يروح الوحدة المجمعة. السطور اللي حضرتك قريتها يا فندم هتخليني اسألك سؤال بعد ما انصت ليها وحسيت بكل كلمة وبكل معنى اردت حضرتك بكلماتك البسيطة ان توصله للمتلقي. هتقلك كيف تكتب خصوصا واني سألت اكثر من شاعر في حوار معه كيف يكتب. على سبيل المثال يا فندم مش على سبيل الحصر قال لي الاستاذ نزار اباني بالنسبة لي يعني وانا هنا اتحدث عن تجربتي الشعرية ولا استطيع ان اتكلم عن تجارب الاخرين. بالنسبة لي العملية هي عملية شروط. يعني انا حين تباهمني القصيدة تأخذني إلى خارج يعني هموم الناس وخارج ضجيج الناس وخارج الإطار الذي أكون فيه. يعني أنا أستطيع مثلا أن أكتب قصيدة في أوتوبيس أو في مترو أو في وأنا سائر يعني في طريق مزدحم. هل حدث بالفعل أن نظمت قصيدة في مكان مزدحم؟ نعم. حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء. والله هذا حدث في القاهرة يعني بما أننا نتحدث في القاهرة أعود بذاكرتي إلى عام 1947 أو 48 حين كنت دبلوماسيا في القاهرة وكنت أسكن في ذلك الوقت في مصر الجديدة وطبيعي كانت واسطة النقل هي المترو. أنا أذكر أنه أهم قصائد دواوين طفولة نهد الذي طبع في القاهرة عام 1942 كتبت أثناء رحلات المترو ذهابا وإيابا من مصر الجديدة إلى القاهرة. أيضا سألت قدني فضولي لمعرفة كيف يكثر بشيخ شعرائنا ربنا يديله طول العمر الأستاذ أحمد رامي خصوصا وأنت تعلم أنه مريض هذه الأيام. قال لي إن هو بينظم القصيدة في مخيلته وبيتغنى بها ويرددها كلحن تقريبا إلى أن تكتمل ولا يبدأ في كتابتها إلا وهي على وشك الانتهاء وبألم أو تلت ألم صغير وورقة متواضعة. طبعا الكتابة في وسائل المواصلات في ايام ديوان طفولة نهد وده كان في الاربعينات ما كانش في نهاية الستينات كان طبعا شيء ممكن. انا نفسي كنت بكتب في الاوتوبيس لأن الإنسان إذا لقى كرسي في الأوتوبيس وكان جنب الشباك وبص منه كده هيحصل له نوع من الوحدة لأنه هيسرح وهيبقى لوحده مع أفكاره وكل اللي بيحصل جنبه ده أو في الشارع بيبقى نوع من الجدران اللي بتحميه يتحول إلى جدران. فده ممكن بدليل ان في ناس تنام في القطر وهو ماشي فطبعا ده شيء ممكن. اما استاذنا الكبير رامي ربنا يشفيه ف يعني هو مش بيتغنى هو عاده يقول لك ايه اقعد ازن اقول كده والزن ده يطلع منه الأصيل. بس بقى مع فارق واحد يمكن ما قالوش لحضرتك انه هو بيكتب تحت السرير تحت السرير يا فندم. اه يعني طبعا السرير بتاع زمان مرتفعة لدرجة ان كانوا يطلعوا لها بسلالم. فهو كان يطيب ليه انه يقعد تحت السرير، لان تحت السرير ده بيبقى يعني مكان اشد اغلاقا، يعني الرغبة في ان الانسان يتزنق في حتة دي من الحاجات اللي بتفجر الشعر. كيف يكتب صلاح جاهين؟ ما انا بقول لحضرتك انه مثلا انا لو اوريكي بكتب ازاي تلاقيني بروح جايب ورقة وعامل فيها خطوط قريبة من بعضها جدا زي اعمدة الجورنال كده، واكتب في الحتة الصغيرة دي اللي هي يعني ما بينها وما بين الخط ما بينه وما بين الثاني حوالي 5 سنتي أو 6 سنتي، المفروض اكتب جوه المساحة دي، واكتب بقلم رصاص وافضل اصغر في خطي وامسح بالاستيك بحيث انه يعني كل مكان فيه ضيق في المساحة كل ده ما ادى الى تفجير الافكار اكتر. دي فلسفتها ايه يا فندم؟ هل في فلسفة ما او يعني فكرة وراء انك بتحصر نفسك في اضيق نطاق ممكن للكتاب؟ اولا احنا نرجع تاني لاستاذنا احمد رامي، انه دخوله تحت السرير معنى ذلك انه يعني استعادة للإحساس بتاع الجنين، يعني وده يعني رغبة بتبقى موجودة عند ناس كتير جدا انهم يقعدوا يتحشروا ويتزنقوا في حتة ضيقة. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا قاعد في اضيق حته في الاوضه، بينما ممكن جدا ان انا كنت قاعد على اي كرسي من الكراسي التانيين دول او كنبه، لكن انا باجي وازنق نفسي في الحته دي. لعلك تعرف يا فندم او مش عارفه ما تعرفش انه هذه الكلمات او هذا الوصف اللي بتقوله ده مرض معروف في الطب النفسي، وهو الرغبة في العودة إلى رحم الأم. وده مرض بيكتب عنه أبحاث كبيرة في العالم ومستوقف أكثر من عالم في الطب النفسي. ده مش مرض، يعني احنا نقدر نقول عليه سلوك، اللي هو لا يفهم، هو بيقولوا عليه مرض العودة إلى رحم الأم أو الرغبة في العودة إلى رحم الأم، ولدرجة أن المريض بالمرض ده في نومه بيبقى متكور واخد نفس وضع الجنين اللي بيكون جوه رحم الام. على اي حال سواء اذا كان ده مرض او سلوك فانه هو يعني نوع من الانطلاق اللي بيأتي من الانغلاق. لا فسرها لي جيسا لو تسمح. لا يعني الواحد مثلا بيبقى وهو في رحم الام بيبقى في شدة الانغلاق وبعدين بينطلق فيما بعد. ولكن لو حضرتك بقى شفتي الابحاث النفسيين في الموضوع ده بيقول انه اكتر شعور بالامان الانسان بيحس بيه وهو جنين، فلما بيخرج للحياة بيحصل له ذعر فظيع جدا ويصرخ من اطنان الهواء اللي نازله فوق ومن الجو الغريب اللي حواليه، ويبقى عنده رغبه باستمرار في استعاده هذا الدفء. طب يا فندم اسمح لي اسالك سؤال يمكن بتفرده اللحظه دي، مدام بدينا نتكلم عن الأمراض النفسية أو السلوك المرضي، هكلمك عن كلمات قالتها زوجتك لما اختليت بيها وقدني فضولي أن أعرف من هو صلاح جهين بعيون رفيقة مشوار العمر منى أصان حرم الأستاذ صلاح جهين. أنتوا كاتنين فنانين ربطكم الجواز، يا ترى إيه التعامل معاكم بيتم إزاي؟ يعني عايز أعرف مثلا هل في سلبيات في جواز اتنين فنانين، أو هل كان من الممكن إنه كل واحد منكم يكون أكثر سعادة لو ارتبط بنصف آخر لا يعمل بالفن؟ والله الأساس هو إنهم الاتنين يكونوا أصدقاء سواء بيشتغلوا في مهنة واحدة أو لا، فطالما بتربطهم الصداقة فحيبقى فيه اهتمام متبادل بنشاط كل واحد فيهم يعني. وطبعا لما بيبقى النشاط ده في مجال اختصاص الاثنين بيبقى فيه مشاركة أكبر. هو ليه رأيي في فنك؟ يعني مثلا أدوارك على المسرح بيروح يشوفك لما بيكون عندك عرض وقبل ما تقبلي العرض وانت لسه تستعدي للدور، هل بيشترك في صلاح جهين بعين الزواقة للفن اللي يكونوا فنان، وأيضا بعين الزوج اللي بيحب يشوفك في أكثر إطار ناجح أو أنجح دور؟ هو طبعا أنا اللي بستشيره، لأن هو صلاح عنده موهبة كبيرة جدا في إعطاء إرشادات خاصة بالتمثيل، فلما بلاقي مثلا قطعة صعبة شوية أو لسه ما قفشتش الشخصية بستشيره على أساس إن هو يساعدني. هو اللي بيقفشها يعني. قولي لي أنتوا بتختلفوا في إيه؟ يعني لو كان هسألك عن مناطق الاتفاق بينكم هسألك قبل بتختلفوا في إيه؟ بنختلف في مسألة تنظيم وقت العمل، يعني أنا شايفة إن العمل بيستوعب نسبة كبيرة جدا من وقت صلاح. يعني وقت العمل بيعتدي على وقتك أنت أو نصيبك من وقته؟ طبعا. أنا شايفة الكلب اسمه إيه؟ اسمه لافلي. أنا عايز أعرف يعني وجود كائن حي زي الكلب لافلي بينكم بيضيف ايه لحياتكم؟ هو الحقيقة يعني كلب دمه خفيف جدا، يعني غريب بالشكل، زي ما يكون صلاح هو اللي رسمه وهو اللي يعني دمه خفيف قوي، وقيمته عندنا في البيت انه بيبعث الابتسامة على يعني وجه صلاح، وده شيء نادر يعني قدما بيبتسم صلاح في خلال اليوم يعني. حقيقي في نظرية بتقول ان الفنان الكاريكاتير او المضحك باي طريقة باي وسيلة من وسائل الضحك، سواء كان فنان كوميدي سواء كان بيكتب كوميدي سواء كان فنان كاريكاتير، المضحكين تملي في حياتهم الخاصة في نوع من الاكتئاب، هل ده صحيح؟ طبعا ده صحيح. تفتكري ليه؟ مش عارفة الحقيقة يعني، انما بيغلب على صلاح صبغة الجدية والتركيز، كل ده بيتطلب مجهود ذهني يمكن بيرهق الأعصاب وبيخلي الواحد يبقى عنده إحساس بالاكتئاب من حين لآخر. لا، هو مرض الاكتئاب ده بيجي لمعظم الناس اللي عندهم حساسية مفرطة، والفنانين عادة بيكونوا من الناس دول عندهم هذه الحساسية المفرطة. طيب يا فندم، مدام اتكلمنا عن أكتر من موهبة عندك، هكلمك على قناة من قنواتك تدفقت فيها وهي الأغنية. حضرتك كتبت كلمات للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أنا مش قادرة أنسى كلمات بتقول افتح صندوق العيد ودي الحلوة مراية. في ديوانك بعض السطور كتبها للعندليب، تسمح بقراءتها للمستمع الكريم؟ هي طبعا كانت لكل الفنانين عبد الحليم وغير عبد الحليم وليه انا شخصيا يعني. قلت فيها ايه فن؟ بقول فيها يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك انما كتم الغنى هو اللي هيموتك. عجب. نحب نعرف يا فندم احب اغاني عبد الحليم حافظ لقلبك. هو عبد الحليم في حقيقته عبارة عن شاب ريفي قدم الى القاهرة وكان بيعبر عن الفن الريفي الفولكلوري في حنجرته تعبير فعلا صادق واصيل وحقيقي. حتى الاغاني السياسية اللي كنا بنعملها مع كمال الطويل كان دايما فيها ريحة الفولكلور كده. فأحب أسمع له مثلا على حزب ذات قلبي. وأنت واحد ممن شاركوا بكلماتهم في الأغنية المصرية وفي صياغة الكلمات المنظومة اللي تغنى بيها أكثر من مغني في بلدنا. الأغنية المصرية إلى أين؟ إلى المستمع. ماذا يضحكك؟ يعني انا مش فاكر، انا ديك النهار ضحكت قعدت اضحك كده بس مش عارف كنت بضحك على ايه. يمكن على الكلب بتاعنا مثلا، اصله يبان كده كما لو كان يعني مش حامل هم يعني وكل همه يتلخص في انه ياكل. حضرتك بتفهم لغه الحيوان؟ على الاقل بفهم من لغته هو، يعني في عنده تهوهيوه اما اسمعها من اخر البيت اعرف انه عايز ياكل بطيخ. بطيخ؟ لانها اقوى هوهوة عنده، يعني تحس كده كما لو كانت مثلا شاكوش وبيضرب على طاج. ماذا يبكي صلاح جهين؟ او ايه اللي بيدخلك في منطقة الشجن؟ انا يعني يبكيني كل تحرك للعواطف، يعني الانسان لما بيحس بانه حصل له كده جيشان عاطفي ممكن جدا دموعه تسيل. وانا مرة حسيت بنفسي ان انا ببكي دموعي نزلت لجمال فتاة شفتها. لجمال هيفن؟ يعني انا بصيت لها كده وشفت جمال يعني جمال هزني زي مثلا ما يهزني خبر ان والدك توفى. يعني صاعقة اللي بيقول عليها صاعق. فلقيت نفسي دموعي نازلة. غريبة. الفلسفة اللي خرجت بيها من حياتك. الفلسفة اللي خرجت بيها من حياتك، امشي يا ابن آدم، لا اجري يا ابن آدم جري الوحوش وغير رزقك لم تحوش. ارسم لي نفسك كاريكاتوريا وعلق لي تحت الرسم بتعليق. قدم فيل ويتصرف منديل. صلاح جهين زمان.